رأس الداء. الوقاية خير من العلاج. كونك تقي نفسك المعاصي وغضب الله جل وعلا بطاعته هذا خير من أن تتلطخ بأسباب المؤاخذة والذنب ثم تقول أتوب وأستغفر. متى طلبتكم بمألوفاتها فقولوا مقالة تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه بسبب همه بالمعصية أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام. تذكر هذه المنة والمنحة التي من الله تعالى بها عليك وهي أن جعلك من عباده المسلمين. هذه المنحة العظيمة التي قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. تذكر هذه المنحة والمنة التي اصطفاك الله وحباك بها ينبغي لك أن تحقق شكرها بالتزامها. ولذلك يقول مؤلف رحمه الله اذكر ما قالت هذه المرأة أذهب الله والشرك وما يتعلق به من المعاصي والسيئات وجاء بالإسلام والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. هذا مذكر يقول ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا فضل ومنة من الله تعالى لا تتحقق إلا لمن ذكر الله جل وعلا. قالوا بألسنتهم وبقلوبهم ألا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هم جمعوا بين سلامة الاعتقاد القلبي والقول اللساني وسلامة الاعتقاد بالعمل. استقاموا والاستقامة هي أن يلزم الإنسان الجادة أن يسدد ويقارب ما استطاع أن يكون على أمر الله وأمر رسوله طاقته وجهده وأن يجاهد في سلوك سبيله. عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد أي عرفوا هذه النفس من هو أقرب إليها من حبل الوريد وهو اطلاع الرب جل وعلا والملائكة الذين أرصدهم الله تعالى يكتبون عليك ما يكون من العلم. قبل ذلك علم الله الذي قال ألم يعلم بأن الله يرى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. استحضر هذه الآيات وتذكرها فإنها تعينك على الانزجار والانكفاء عن المعاصي والسيئات. ثم اذكر أن هناك من هو مرصد بك قائم على رصد عملك لا يخفى عنه شيء من عملك دقيقا كان أو جليلا. قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. كل نفس عليها من يحفظ أعمالها كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فينبغي للإنسان أن يجل هؤلاء أن يكتبوا عليه شيئا ويشهدون عليه بشيء يسوءه يوم القيامة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ وهذا يدل على تمام العناية في الرصد والكتاب. استنساخ كما أنك تستنسخ الكتاب فتحرص أن لا يفوتك حرف ولا نقطة من نقط الحروف فكذلك هؤلاء يستنسخون علي وعليك كل ما يكون منا. فاحرص أن يكون المنسوخ شيئا تبيض به وجهك فإنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذا الكتاب يوم القيامة لن يكون في منأى عنك بل هو في أضعف نقطة في بدنك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره هو سجل عملك في عنقك أضعف ما يكون من مواطنك. ولذلك أنت الآن يعني إذا ربطت دابة تربطها من عنقها لأن إذا ربطتها من عنقك فلا انقادت لك بخلاف ما لو ربطتها من قدمها أو من يدها تتعسر في سيره بخلاف العنق. وهذا هو السر في كون الكتاب يكون في العنق لأنه لا ينفك منه الإنسان. ذكر شواهد الاستحضار رؤية الله تعالى وشهادته وعلمه بما يكون من العبد وكل هذه الشواهد لا شك أنها تحيي في قلب المؤمن تعظيم الله تعالى وإجلاله أن يقع في معصية. وشتان بين من يكون واقع في المعصية وهو يرقب الله جل وعلا ويخشى مؤاخذته وبين من هو فرح نهم يريد أن يستكثر من هذه المعصية ويبلغ بها أوج لذته. لا شك أن هناك فرق بين العاصين أنفسهم فكيف بين من ينزجر عن المعصية خشية الله تعالى. لا شك أن هذا على درجة وأكمل منزلة عند رب العالمين. والكلمات التي ذكرها كلمات مباركة نافعة والخلاصة ما ذكره المحاسب المراقبة علم القلب بقرب الرب. هذه المراقبة أن تعلم أن الله تعالى قريب منك يرقب عملك ويرى ما يكون منك فاحرص أن لا يرى منك ربك إلا ما يحبك وأن لا يرى منك جل وعلا ما يكره. كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. وهذا صحيح وهذه معادلة لا تنخرم. كلما قويت المعرفة بالله يعني العلم به بأسمائه وصفاته ما له من الكمالات ما له من الجلال والعظمة سبحانه وبحمده إذا كمل علمك بالله جل وعلا فإنه يقوى حياؤك أن يراك فيما لا يحب، أو يراك تأخرت فيما ندبك إليه، قوي الحياء من قربه ونظره. ثم ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. وهذا الحديث مروي من طريق أبي الخير مرثد عن سعيد بن يزيد الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل لما طلبه الوصية قال أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وهذا الحديث في إسناده شيء من الضعف، فإن راويه مختلف في صحبته. قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك، وخف على قدر قدرته عليك. ولا شك أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وهذا يحمل العبد على تمام المراقبة والخشية. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بتعظيمه وإجلاله ومراقبته وخشيته، وأن يعيننا وإياكم على الصالحات، وأن يعصمنا وإياكم من السيئات. هذا الفصل الذي انتهى منه المؤلف رحمه الله كله في بيان فضيلة هذه الكلمة وجليل ما تثمره من العمل الصالح. فصل في فضائل لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فيها كلمة التقوى كما قال عمر رضي الله عنه من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وما عدد الله على عباده من النعم في سورة آية النعم التي تسمى النحل. ولهذا قال ابن عيينة ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا. المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر فضائل هذه الكلمة بعد أن فرغ من تقرير معنى هذه الكلمة، وأنها كلمة حقيقتها تكميل المحبة لله جل وعلا وتكميل الذل له سبحانه وبحمده كما تقدم في قسم الأول من الكتاب. والمؤلف رحمه الله بنى هذا الكتاب على قسمين: القسم الأول بيان ما ورد من أعظم فضائل هذه الكلمة وبماذا تتحقق هذه الفضائل، أن هذه الفضائل لا تتحقق بمجرد القول الفارغ عن العمل، إنما تكون بالقول الذي يصدقه القلب ويصدقه العمل، وبه يكمل للإنسان فضل هذه الكلمة. ثم بعد ذلك في القسم الثاني من الكتاب ذكر المؤلف رحمه الله فضائل هذه الكلمة من حيث ما يترتب لقائلها، لكن كما ذكرنا إن هذه ليست لمجرد القول الذي يكون باللسان والقلب عنه غائب، إنما للقول الذي يكون مطابقا للعقد، فيكون قول اللسان موافقا لعقد القلب، به تتم هذه الفضائل. وللإنسان من الفضائل بقدر ما يحقق، الناس يتفاوتون في إدراك هذه الفضائل، ليسوا على درجة واحدة ولا على منزلة واحدة، إنما هم متفاوتون تفاوتا كبيرا، وهذا التفاوت مبني على تحقيقهم وصدقهم في هذه الكلمة. يقول رحمه الله وكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله لها فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤها. إذن المؤلف الآن اعتذر في أول ذكر الفوائد عن الاستقصاء. الاستقصاء المقصود به طلب الأقصى، استقصيت الشيء يعني طلبت أقصاه ومنتهاه. فمقصود المؤلف أنه لا يمكن أن نحيط بجميع فضائلها، ولا يمكن أن نأتي بالقاصي والداني من فضائلها، إنما نشير إلى جمل وأصول الفضائل التي تترتب لهذه الكلمة والتي دلت النصوص عليها. فلنذكر بعض ما ورد فيها. وفهم من هذا أن المؤلف رحمه الله يذكر من الفضائل ما جاء به نص، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة، ولكن قوله ما ورد فيها يوحي بأن المؤلف رحمه الله لم يشترط في ذكر فضائل هذه الكلمة الصحة، لأن الوارد معلوم إذا كان من الكتاب فكله صحيح أو ضعيف، ما يتطرق إليه ضعف، صحيح لأنه قطعي الثبوت. وأما إذا كان من السنة فينقسم إلى صحيح وضعيف، والمؤلف لم يشترط الصحة، ولذلك سيذكر شيئا من الفضائل التي وردت في هذه الكلمة وإن كانت أحاديثها ضعيفة. وهذا بناء على القاعدة التي ذكر النووي رحمه الله اتفاق عليها، وهي جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذه القاعدة حكى النووي رحمه الله وغيره الإجماع على عليها، وهي صحة الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، على أن هذا الإجماع فيه نظر كما تقدم التنبيه إليه في أول شرح الأربعين النووية، فإن من العلماء من لا يجيز الاحتجاج بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال، ولكن الذي عليه الجماهير أنه يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ويشترط لهذا أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون ما ورد فيه الفضل دلت عموم الأدلة على فضله ومنزلته، وأن لا يعتقد العامل ثبوت هذا الأجر وهذا الفضل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فإنه لا يثبت به الفضل. هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله في العمل بالحديث الضعيف. على كل المقصود أنه لا نستغرب ذكر بعض الضعيف، لأن المؤلف رحمه الله لم يشترط الصحة، بل قال فلنذكر بعض ما ورد فيها من صحيح وضعيف. يقول رحمه الله فهي كلمة التقوى كما قال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. هل جاء هذا في القرآن؟ هل جاء هذا في القرآن وصف هذه الكلمة في التقوى؟ هل جاء أو لا؟ نعم جاء. أين؟ نعم، في سورة الفاتحة، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ذكر جماعة من أهل التفسير أن كلمة التقوى التي ألزم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إياها هي قول لا إله إلا الله، فألزمهم إياها قولا وألزمهم إياها عملا، وكانوا أحق بها وأهلها، أي أحق بالتزامها والأخذ بها، وهم أهلها لأنهم الذين قالوها وعظموها والتزموا شرائعها. فقوله رحمه الله كما قال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، هذا إضافة إلى ما ذكره أهل العلم في تفسير هذه في تفسير قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص، وهذا مأخوذ من معنى هذه الكلمة، من معنى هذه الكلمة، فإن هذه الكلمة بناؤها على الإخلاص، لأنها جاءت بالنفي والإثبات، بنفي الإلهية عما سوى الله جل وعلا وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك لا إله إلا الله. بناء هذه الكلمة على نفي وإثبات، النفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله، ولذلك كانت كلمة الإخلاص، لأن الكلمة التي بها يحصل للعبد الإخلاص لله تعالى في هذا الأصل العظيم الذي به سعادة الدنيا ونجاة الآخرة، وهو الألوهية، إفراد الله تعالى بالألوهية وأنه لا إله إلا هو سبحانه وبحمده. في القرآن فيه وصف هذه الكلمة بالإخلاص؟ لا، لم يأتي في القرآن وصف هذه الكلمة بالإخلاص، لكن هذا مستفاد من معناها. المعاني لا شك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نعم قل الله أعبد مخلصا له ديني وأمرت أن أكون من المسلمين، وما إلى ذلك من الآيات التي فيها إثبات الإفراد، إفراد العبادة له جل وعلا وإخلاصها، وفيه إخلاصها له سبحانه وبحمده، وشهادة الحق ودعوة الحق، كل هذه أوصاف لهذه الكلمة. قد لا يكون أتت بها نصوص خاصة في وصف هذه الكلمة بذلك، لكن هي شهادة الحق، من شهد بها فقد شهد بالحق، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهذه الشهادة شهادة حق، لأن الله شهد بها، شهد بها ملائكته وشهد بها رسله. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.